رحب لي خاين ومغتار على قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر وليه أحرق أعصابي وأحب لي خاين ومغتار على قلبي وأنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومة وله لو ليل يحب يسار اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس الحب وهمومة وله لو ليل يحب يسهر وعلى قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر قديمة أحبك شوفتك تشفي على غيري تمشيها على قلبي ولا تمشي وياهي قديمة أحبك شوفتك تشفي على غيري تمشيها وعلى قلبي ولا تمشي اللي بيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومة وله لو ليل يحب يسهر اللي بيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس الحب وهمومة له لو ليل يحب يسهر وعلى قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر اليوم ناوي أتغير طوار الحب أحاربها من الآخر أنا يعني بخربها اليوم ناوي أتغير طوار الحب أحاربها من الآخر أنا يعني بخربها اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومة له لو ليل يحب يسهر اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس إكس إكس وأخلي الحب وهمومة وله لو ليل يحب يسهر على قلبي أنا من اليوم لخلي والله خط أحمر